الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن شاء الله نستكمل معاكم درس السيرة 65. المرة اللي فاتت كنا بدأنا في الكلام على حجة الوداع، وإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد استسلام جزيرة العرب كلها بالإسلام وقدوم الوفود وإعلانها الإسلام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي يشعر بدنو أجله صلى الله عليه وسلم وقرب الأجل، وبالتالي حتى ده يلمح في كلام النبي في أواخر عهده حين أرسل معاذ اليمن وقال: يا معاذ لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا. ولما نزل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، وكان هذا نعي ينعى النبي صلى الله عليه وسلم، ينعى له نفسه صلى الله عليه وسلم، ان خلاص المهمة اكتملت او قاربت او شارفت على الانتهاء. فكان لابد ان يضع حجر الاساس ويضع الرتوش الاخيرة لتصور ومنهج ومنظومة الاسلام في قلوب اصحابه اللي هيوصلوا الدين ده بعد كده شرقا وغربا، حتى وصل في اقل من 90 سنة الى اقصى بلاد الصين شرقا والى اقصى بلاد أوروبا والمحيط الأطلنطي غربا في غضون 90 سنة من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في زمان الدولة الأموية. فكانت الشعيرة الكبيرة التي لم يفعلها النبي أمام أصحابه بعد الصلاة والصيام والزكاة والجهاد وكل ده، كانت باقي شعيرة الحج. حتى العمرة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي اعتبر عمرة الحديبية صد عن البيت، عمرة القضية أو القضاء سنة 7 هجرية قلناها، عمرة الجعرانة كانت بعد غزوة حنين. فالصحابة شافوا النبي اعتمر ازاي، لكن ولا واحد فيهم شاف النبي حج ازاي صلى الله عليه وسلم. والحج ركن ركين من اركان الاسلام، وبرغم ان آية الحج نزلت سنة 6 هجرية على الرجح من قول اهل التفسير، الا ان النبي ما حجش الا 10 هجرية. فليه تأخر حج النبي صلى الله عليه وسلم برغم ان نزول الآية واتم الحج العمرة لله على الرجح من قول اهل التفسير كانت سنة 6، ده جمهور المفسرين على كده، النبي حج سنة 10. فريق قال ان الحج واجب على التراخي وليس على الفور، وان يلزم كل مسلم ركنا في اسلامه ان يحج ان استطاع، والواجب ده موسع منين ما يحب يروح براحته في اي وقت، مش ملزم على طول. والائمة الثلاثة والجمهور والراجح على ان الحج واجب على الفور، وان اللي تمكن فورا بماله وصحته يلزمه فورا انه يقدم لحد ما يتقبل ويطلع، ولا يؤخر ولا يسوف. ويدل على ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. فلوس ممكن تتصرف، الصحة ممكن تروح، ممكن تبتلى، تمرض، تفتقر لا قدر الله، لا تدري. فاللي الراجح إن الحج واجب على الفور. طب ليه النبي ما حجش على الفور صلى الله عليه وسلم؟ دي مسألة يدرسها العلماء. راجح فيها إن تأخر النبي كان العلة صلى الله عليه وسلم. ففي العام السادس صد عن البيت في صلح الحديبية، العام السابع لم يسمح له إلا بالجلوس في مكة 3 أيام بس، وده كان بنود العقد والاتفاق في صلح الحديبية بينه وبين قريش، والحج بياخد وقت أطول من كده. في سنة 8 هجرية كان مشغولا بفتح مكة وغزوة حنين، في سنة 9 هجرية كان مشغول بتبوك والروم واستقبال وفود العرب وتثبيت دعائم دولة الإسلام، و كان ما زال يحج إلى البيت المشركين وعباد الأصنام والعراة. فكان لابد أن يتهيأ الوضع قبل مجيء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليقود موسم الحج في العام العاشر، فلذلك لم يتيسر للنبي صلى الله عليه وسلم إلا في العام العاشر، وهو لم يؤخرها تراخيا، وإنما أخرت لعلل وأسباب اقتضت أن تتأخر حجة النبي إلى أن يجتمع أكبر عدد ممكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عشان عدد كبير قوي يشوف حجة النبي، فتنتشر هذه المعلومات أو هذا العلم بين أفاق المسلمين. لما 100,000 يشوفوا حجة النبي فيوصلوها للناس، ده أكبر أثرا من أن يشوفها 10,000 كانوا معاه في فتح مكة أو 12,000 كانوا معاه في غزوة حنين. الشاهد في الكلام، النبي أعلن إعلان عام في المدينة أنه سيخرج صلى الله عليه وسلم ليحج، فمن أراد أن يلحق بنا فليأتي. بدأت بقى وفود العرب تيجي من كل حتة للمدينة قبل ما النبي يطلع. النبي طلع من المدينة مستقبلا مكة ليحج سنة في يوم 25 ذو القعدة في العام العاشر من الهجرة صلى الله عليه وسلم. والحج طبعا من يوم 8 ذو الحجة، يعني هو طلع من قبلها بحوالي 13 يوم أو 14 يوم، قبلها بأسبوعين. المسافة تقريبا اللي بين مكة والمدينة حين كانت تقطعها الإبل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أهل النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من المدينة بعدما صلى الله عليه وسلم لبس ثيابه العادية خالص وترجل، سرح شعره والدهن، وضع دهن وصمغ على شعره حتى لا يتشعث، ووضع طيب صلى الله عليه وسلم، وتهيأ للخروج، وخرج بعد صلاة الظهر من المدينة صلى الله عليه وسلم. وأعلن النفير عنه وأصحابه، مشى صلى الله عليه وسلم من المدينة لحد ذو الحليفة، وذو الحليفة ده ميقات أهل المدينة، اللي جاي من الناحية دي لازم هيعدي على ميقات ذو الحليفة عشان يحرم منه متوجها إلى مكة. اسمه دلوقتي أبيار علي، وفي مسجد كبير ضخم مبني هناك في منطقة أبيار علي اللي هي الوادي المبارك ذو الحليفة اللي النبي أحرم منه وهو آتي من المدينة صلى الله عليه وسلم، وكل اللي جاي من المدينة بيحرم منه إلى الآن. النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر، وصل ذو الحليفة العصر، قبل العصر بشوية، صلى العصر في ذو الحليفة ركعتين قصرا لأنه بقى مسافر، تمام كده. والمسافة من المدينة ذو الحليفة لا تتجاوز 10 12 15 كيلو بالكتير في الحدود دي، ولذلك أخذ العلماء من هذا أنه أن السفر غير الذي يبيح القصر والجمع غير مربوط بمسافة معينة خلافا للجمهور، وإنما ما كان في العرف سفر فهو سفر. فقد قصر النبي الصلاة في ذو الحليفة وهي تبعد عن المدينة يعني فرسخ أو أقل، ما لا يتجاوز 15-16 كيلو صلى الله عليه وسلم. والجمهور بيرد إن هو كان مسافر لمكة ضارب في الأرض، فمجرد ما غادر البيوت العامرة أصبح مسافر يقصر في أي مكان. مسألة فيها خلاف سائغ من أهل العلم. الشاهد صلى النبي العصر في ذو الحليفة يوم 25 ذو القعدة، واغتسل وتجهز ولبس إحرامه صلى الله عليه وسلم، الإزار والرداء، وتطيب وتطهر. سيدة عائشة وضعت له الطيب حتى كان يرى وبيص الطيب في مفرق رأس النبي، الطيب هو بيلمع، أثر الطيب يلمع في شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يجوز للمحرم أن يتطيب قبل إحرام حتى لو بقى أثر هذا الطيب على بدنه، يطيب بدنه وشعره لكن لا يطيب الإزار والرداء اللي هو احنا بنسميه بشكير أو لبس الحرام بتاعه. ولا يضر أن يبقى أثر الطيب بعد إحرامه، يعني هو يمنع من وضع الطيب بعد ما أحرم، لكن الطيب اللي موجود من وهو حطه من قبل ما يحرم وتبقى أثره ما زال موجود في البدن لا بأس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج وكان يرى وبيص الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، كان فارق رأسه فارق شعره من المنتصف عليه الصلاة والسلام. وبيته اليوم ده في ذو الحليفة، بات النبي فصح الفجر وقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم لقد أتاني الليلة آت من ربي، لو سيدنا جبريل، وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. يبقى أول حاجة نستفيدها من الحديث أن ذو الحليفة وادي مبارك فيه بركة. اثنين، أن النبي أمر أن يصلي فيه صلى الله عليه وسلم، لذلك يفضل اللي رايح يحرم من هناك أن ينزل في وقت فريضة، يصلي الفريضة ويحرم بعدها كما فعل وسلم، وده ليس وجوبا طبعا وإنما استحباب. ثلاثة، أن النبي منذ بداية حجه وهو نوى إدخال العمرة في الحج اللي هي القران، يعني لأنه في حديث جبريل وحديث مسلم أنه قال أتاني الليلة آت من رب فقال من ربي فقال يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. ده رد على الناس اللي قالت ان النبي كان ناوي من البداية حج مفرد ثم غير النية الى القران وادخال العمرة في الحج بعد كده، لا، ده النبي من الاول واتاه جبريل وقال قل يا محمد عمرة في حج. النبي بيت اليوم ده في هذا الوادي، وتاني يوم طبعا صلى العصر القصر في ذو الحليفة وبيت، وتاني يوم 26 ذو القعدة استوى على راحلته وهو لابس احرامه ونوى الإحرام وبدأ التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وأصحاب النبي يهللون من ورائه صلى الله عليه وسلم، وكل بقى قبائل ووفود العرب الألوف المؤلفة التي جاءت إلى مدينة النبي لتصحب النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج وتعلموا منه، وكان يقول يأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، النبي بدأ يشعر أن أجل اقترب صلى الله عليه وسلم. خرج النبي من ذو الحليفة يوم 26 ذو القعدة بإحرامه ملبيا ملبدا شعره حتى وصل ودخل مكة في يوم من ذي طوى في يوم من أعلى مكة في يوم 4 ذو الحجة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم يوم 4 ذو الحجة وبات في ذي طوى مكان أو وادي على حدود مكة، وانتظر أما صبح الصباح واغتسل صلى الله عليه وسلم وتطهر، ثم وده دليل على جواز الغسل والتطهر للمحرم. ثم دخل مكة صلى الله عليه وسلم. النبي ساق الهدي معاه، اشترى الهدي في السكة عليه الصلاة والسلام وساقه معه إلى مكة عليه الصلاة والسلام. لما وصلوا مكة الصحابة كلهم محرمين مع النبي، فوجئوا مفاجأة رهيبة وعجيبة. النبي صلى الله عليه وسلم طافوا سعى، جميل، طافوا طواف القدوم وسعوا بين الصفا والمروة. الطبيعي اللي هم متعودين عليه من ملة إبراهيم عليه السلام ومما كانت تعلمه العرب قبل ذلك واللي تربوا عليه، ان اللي راح يحج بيعمل طواف وسعي وبينتظر على احرامه لحد ما يجي يوم ايام الحج اللي هي يوم 8 و9 ذو الحجة، يوم عرفة ويوم النحر وكده. ففوجئوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر الصحابة كلهم ان هم يحلوا من الاحرام وان يفسخوا الحج الى عمره وأن يجلسوا حلالا في مكة مش محرمين لحد ما يجي يوم 8 عشان يحرموا بالحج. طبعا الصدمة كانت كبيرة للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، واستيعاب الأمر كان فيه صعوبة شديدة. ليه؟ أولا لأن العرب ما كانت تتعود على هذا وكانت تعظم شعيرة الحج، فكيف يفسخون إحرامهم بالحج بعد الحج بعد الإحرام؟ أحرم وطاف وسعى ولسه بقى لا واقف في منى ولا عرفه ولا مزدلفه ولا رمى جمرات ولا كده، يفسخ ده ويعتبره عمره وهيحرم من جديد بالحج يوم 8 ويقعدوا من يوم 4 ليوم 8 حلالا في مكه. حلال يعني مش محرم، فما علوش محظورات احرام، يطأ النساء ويضع الطيب ويغتسل ويقص براحته. النقله دي كانت صعبه وصعب تصورها وصعب مش قادرين يفهموها. ثانيا كان منتشرا عند العرب في الجاهليه مفهوم خاطئ، في الجاهليه مفهوم خاطئ ان ما ينفعش حد يعمل عمره في اشهر الحج. اشهر الحج اللي هي شوال وذو القعده وعشر ايام من ذي الحج. كان مشهور عند العرب الجاهليه وللاسف الى الان ما زال هذا المفهوم الخاطئ موجود عند البعض، ان ما ينفعش تعمل عمره من بعد رمضان. شوال وذو القعده واوائل ذو الحجه ما ينفعش تعمل فيهم عمره. فاراد النبي ان ينسف هذا المفهوم الخاطئ بالفعل لا بمجرد القول، فخلاهم يعملوا عمرة ويفسخوا الحج ويقلبوها عمرة عشان يقول لهم ينفع تعمل عمرة في أشهر الحج، بل ده الأحسن، بل كل العمر أو العمرات التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المدنية كلها كانت في الأشهر الحر ذو القعدة، أغلبها كان في ذو القعدة. عمرة الحديبية والقضية والجعرانة كانت في ذو القعدة، و عمرة الحج كانت ذو الحجة طبعا لما وصل مكة يوم 4 ذو الحجة سنة 10 هجرية صلى الله عليه وسلم. فالنبي أمر الصحابة أنهم يتحللوا ويحلقوا بعد الطواف والسعي وأن دي اعتبروها عمرة، وافسخوا الحج إلى عمرة واحلقوا شعركم وتحللوا واجلسوا حلالا في مكة. إزاي الصحابة يقول يا رسول الله أحرمنا بحج، أفنفسخ حجنا؟ قال نعم، افسخوا الحج إلى عمرة. لكن النبي ما عملش كده صلى الله عليه وسلم، وده عملكم يعني عمل ارتباك شوية عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن ليه النبي قال لهم يعملوا كده وهو ما بيعملش كده صلى الله عليه وسلم. فالنبي بين النقطة دي وقال لهم والله لولا أني سقت الهدي معي لأحللت معكم ولا جعلتها عمرة، لكنني سقت الهدي فلا أحل حتى ينتهي حج. فالنبي قال لهم ان اللي ساق الهدي، الهدي اللي هو الغنم والبقر والابل اللي هيذبحها في الحرم هديا، اللي ساق الهدي معاه في طريقه للحج ما ينفعش يفسخ الحج الى عمره اللي هي بيسموها شعيره التمتع، انه يعمل عمره ويفسخ ويحرم بحج، يبقى عامل عمره وحج في سفريه واحده، وده من التيسير والرحمه والرفق اللي ربنا شرعه لنا في شريعه الاسلام. بدل ما تروح سفريه مخصوصه العمره وسفريه مخصوصه الحج، ينفع تعمل الاثنين في سفره واحده قارنا او متمتعا. النبي عمل قارنا، دخل دمج الاثنين بنيه واحده ولم يتحلل منذ وطئ مكه لان كان معاه الهدي، واللي معاه الهدي لابد ان يظل محرما حتى ينتهي حجه. اللي ما سقش الهدي الأحب إلى الله إنه يعمل عمرة ويفسخ ويجلس حلالا ويوم 8 ذو الحجة يحرم من مكة بالحج ويبدأ شعائر الحج، يبقى عمل عمرة وحج مع بعض منفصلين. لكن القارن عملهم مندمجين مناسك واحدة لكن بنيتين. فالنبي يقول للصحابة احلقوا تحللوا افسخوها إلى عمرة، والله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي ولا جعلتها عمرة، ولولا أني سقت الهدي معي لأحللت معكم. الصحابة تلكأوا وقالوا يا رسول الله أنأتي مكة ومنى ومذاكرنا تقطر منيا؟ يعني أنت يا رسول الله عايزنا صلى الله عليه وسلم وإحنا رايحين نحج ولابسين الحرام والبشكير بقول لبيك اللهم لبيك، نفسخ الـ الـ الـ الـ الـ الإحرام ده بعد ما طفنا وسعينا، نفسخه ونقعد حلالا، حلالا يعني ما عليكش محظورات إحرام زي أي إنسان عادي مش محرم، ونقعد حلال في مكة من يوم 4 ذو الحجة ليوم 8 ذو الحجة، نضع الطيب ونحلق شعرنا ونطق النساء ونأتي منا ومذاكرنا تقطر منيا. إزاي مش قادر يستوعب الصحابة، صعب عليها استيعاب الموقف إن ينفع يعني نأتي النساء ونضع الطيب وإحنا في مكة في أشهر الحج ومحرمين بحج. دايما تغيير ما تربى عليه الإنسان حتى لو غلط أمر فيه مشقة، والنقلة بتبقى صعبة، وجر قاطرة الناس إلى مفهوم جديد صحيح أمر يحتاج لمجهود. ومن أصعب الأشياء اللي بيواجهها الداعية تغيير القناعات اللي ترسخت في عقول الناس. المراجعة بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وصلت إلى مرحلة أن النبي غضب صلى الله عليه وسلم. هو الصحابة ما كانواش يسمعوا كلام النبي؟ لا طبعا، لكن الصحابة مش عايزين يستوعبوا، هم واثقين ان كلام النبي هو الصح، بس النسخة اللي موجودة جوه بتقول لهم ان ده عمره ما حصل في التاريخ، زي بالظبط اللي حصل يوم الحديبية لما النبي وافق على بنود وشروط الاتفاق، وكان فيها شروط في ظاهرة ان هي مكحفة على المسلمين، وسيدنا عمر يقول يا رسول الله ألسنا على الحق أليس على الباطل، لما نرضى الدنيا في ديننا؟ حتى لما النبي أمرهم أنهم يحلقوا ويتحللوا ويرجعوا من غير عمرة كانوا زعلانين وما رضوش يقوموا، حتى قالت أم سلمة يا رسول الله قم أنت فحلق شعرك وانحر هديك وسيفعلون مثلك. فالنبي قام ونحر وحلق، فقاموا واقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا، حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضهم من الغم، وما بيحلقوا البعض بالموس عوروا بعض من الغم والزعل اللي هم فيه، رايح يعمل عمرة ورجع، وبالظبط كده رايح يعمل حجة اتفسخت لعمرة وتحللوا ويعود 4 أيام حلالا، عمرهم ما عملوا كده. طب الحجة كده تتقبل؟ طب طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالله، أما إني والله لأتقاكم لله وأشدكم له خشية، تحللوا افسخوها عمرة، والله لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو يرجع بي الزمان ما سقت الهدي. وبالتالي اختلف العلماء يا ترى أيهما أفضل عند الله، القران ولا التمتع ولا الإفراد؟ فريق من العلماء قال إن الإفراد أفضل، إنك تروح سفرية مخصوصة لكل شعير، وده كان يفتي بأبو بكر وعمر، وكان ينهيان عن التمتع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقول مرجوح وليس راجحا. فريق تاني قال أفضل المناسك هو ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، إن ربنا اختار للنبي إنه يبقى قارن، يبقى أحسن حاجة القران، إنه يدمج النسكين بنية واحدة. فريق الثالث وهو الجمهور والراجح قال ان التمتع هو افضل المناسك والشعائر بدليل ان النبي امر به صلى الله عليه وسلم وتمناه وود لو فعله وما منعه الا انه ساق الهدي معه صلى الله عليه وسلم. فشعيرة تمناها النبي لنفسه صلى الله عليه وسلم افضل من شعيرة تلبس بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يتمنى غيرها عليه الصلاة والسلام. يبقى أفضل الشعائر التمتع ثم القران ثم الإفراد على الراجح عند الجمهور. الشاهد الصحابة كلهم كده هيتمتعوا وحيفسخوا الحج بتاعهم لعمرة ويجلسوا حلالا إلا النبي ومن ساق الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم هم قلة، لكن أغلب جمهور الصحابة تحللوا واستجابوا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الأمر وجعلوها عمرة وتحللوا واستجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الراجح أن التمتع في السنة دي كان إلزاما وجوبا لأصحاب النبي، وإلا فلماذا غضب النبي؟ النبي في السكة وهم رايحين أشار عليهم بالتمتع، لكن لما وصلوا مكة ألزمهم وغضب لما تأخروا وتلكأوا فاستجابوا رضي الله عنهم وأرضاهم. وبالتالي النبي نسف مفهوم وفكرة ان ممنوع العمرة في اشهر الحج، خلاهم عملوا عمرة في اشهر الحج، شرع لهم التمتع بالعمرة الى الحج في سفرة واحدة صلى الله عليه وسلم، اعلمهم انه ما منعه هو من هذه الشعيرة الا انه ساق الهتمة. طيب النبي هيجلس حراما صلى الله عليه وسلم في مكة. حصلت مشكلة مع السيدة عائشة قبل ان تطوف بالبيت. المشكلة اللي حصلت ان السيدة عائشة حاضت قبل ما تبدأ المناسك رضي الله عنها، قبل حتى ما تطوف وتسعى، وكانت يعني نادمة ندم شديد وزعلانة جدا انها حاضت، هتعمل ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: لا عليك، ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم، مش بايدك. اخت اللي بتزعل ان دورة جات لها في رمضان او جات لها في حجة او جات لها في عمرة، ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم، لا عليك، ده امر ليس بيدك. طب الحل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. النبي قال لها بقى: انت الغي العمرة خالص بقى، لان العمرة طواف وسعي، وانت ممنوع من الطواف، الحائض لا تطوف بالبيت، والسعي لا يكون الا بعد طواف، مفيش سعي مستقل لوحده، لابد ان ياتي السعي بعد طواف على الراجح، وده قول الجمهور. فهي بدل مش هتطوف يبقى مش هتسعى، يبقى لا طواف ولا سعي، يبقى كده مفيش عمره، فخلاص افسخي تحللي من العمره اللي انت احللتي بقى مع الصحابه، وهتحرمي بالحج يوم 8 ذو الحجه، وتبداي مناسك الحج كلها، ذهاب لمنى، وقوف بعرفه، مبيت في مزدلفه، رمي جمار في منى، كله عادي خالص، ذبح قص كله تمام، رمي جمرات، وتأخري طوافك بالبيت إلى أن تطوري، ولما تطوري حتطوف طواف الإفاضة في النهاية، ثم تسعى بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة. يبقى تحلت كده المرأة في الحج إذا حاضت تفعل كل المناسك عادي خالص، وده دليل إن مناسك الحج لا يلزم لها الطهارة لا الصغرى ولا الكبرى إلا الطواف والسعي، خصوصا الطواف. الجمهور على أن الطهارة شرط في الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الطواف صلاة، لكن الله أباح فيه الكلام. وكذلك السيدة أسماء بنت عميس رضي الله عنها أرضاها نفست في الطريق. تخيلوا السيدة أسماء بنت عميس كانت حامل في السكة من أبو بكر. السيدة أسماء كانت متجوزة جعفر بن أبي طالب، ولما مات في غزوة موتة تزوجها أبو بكر وحملت منه، وأنجبت في السكة وهم رايحين الحج، يعني كانت طلعت حج على الجمل معاهم من المدينة لمكة وهي حامل في التاسع. تخيل كيف كان أصحاب النبي يبذلون، وكيف كان حرصهم على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ولدت في السك ونفست، ونزل عليها دم النفاس، هتعمل ايه؟ هتفعل كما فعلت عائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطوري، رضي الله عنهن جميعا. هيجي معنا بقى السيدة صفية، أنها حاضت أيضا لكن في نهاية مناسك الحج بعد طواف الإفاضة، كان انتهى وبقى لها بس طواف الوداع، فحاضت. فقال النبي: أحابستنا هي؟ صلى الله عليه وسلم. فقيل: رسول الله قد طاف الطواف الإفاضة، اللي هو طواف الزيارة اللي بعد رمي الجمرات يوم النحر. فقال: لا عليك. وده كان دليل ان المرأة الحائض يوضع عنها طواف الوداع، لا يلزمها طواف وداع، لكن طواف الإفاضة ده ركن، فمادام طاف الطواف الإفاضة اللي هو الركن خلاص يعفى عن طواف الوداع بالنسبة للحائض والنفساء. الثلاث حالات دول اللي حاضوا ونفسوا في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم: أسماء بنت عميس زوجة أبو بكر، وبعد أبو بكر ما مات هيتزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين، السيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة صفية رضي الله عنها أرضاها. طبعا السيدة عائشة كده فات منها عمرة، لأنها فسخت العمرة ورجعت الحج لحد ما تطهر وترجع تجيب الطواف والسعي بتاع الحج. طب والعمرة اللي فاتتها مش هتسيبها؟ فهترجع للنبي في نهاية الحج وتقول: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة؟ فقال لها النبي: قد دخلت عمرتك في حجتك، لأنك كده حجتي قارنة زيي. قالت: لا يا رسول الله، أريد عمرة. فنزل النبي على رأيه صلى الله عليه وسلم، وكان يفعل ما تهواه عائشة. النبي كان رضي الله عنه أرضاه ما بيحبش يزعل عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وصلى الله على النبي محمد. هيبعت معها أخوها عبد الرحمن أبي بكر بعد نهاية موسم الحج في يوم 13-14 ذو الحجة، يعمرها من التنعيم وتخش تاني وتعمل عمرة، والنبي كان خلص وماشي وهيستناها حتى تنتهي وتعود إليه، لتعود بعمرتين وحج، عمرة اللي عملتها في الآخر والعمرة اللي دخلت في حجتها القارنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع لحجة النبي. النبي دلوقتي من يوم 4 ذو الحجة ليوم 8 ذو الحجة في مكة، الصحابة كلهم تحللوا وفسخوا حجهم إلى عمرة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان ساق الهدي معه. جه علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري، لأنه ما كانوش في المدينة في حجة الوداع، كانوا في اليمن، النبي كان بعتهم لليمن، فجم قابلوا النبي في مكة فقال لهم بما أحللتم بما أحرمتم، أحرمتم بإيه؟ قلتوا حج ولا عمرة ولا حج في عمرة ولا عملتوا إيه؟ فقالوا أهللنا بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إحنا يا رب أحرمنا زي إحرام النبي، مش عارفين بقى، ده دليل على جواز الإحرام المعلق، فالنبي أحرم قارن. فقال لعلي أسقت هديا؟ جبت الهدي معك؟ قال نعم. قال فأنت قارن مثلي، يعني معنى الكلام هتظل على إحرامك لا تتحلل. فسيدنا علي حج قرانا كحج النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبو موسى الأشعري لم يسق الهدي معه، فالنبي أمره أنه يفسخ، يطوف ويسعى عمره ويفسخ، ويبقى يعمل زي الصحابة، ويوم 8 ذو الحجة هيحرم من جديد من مكة بالحج رضي الله عنهم أجمعين. وبالتالي الصحابة استجابوا لكلام النبي بعد ما تفهموا الموضوع وعلموا أن الشعر ده الأحب إلى الله وأفضل، وخالفوا ما كانت عليه عقائد الجاهلية. يوم 8 ذو الحجة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان طاف وسعى، أول ما وصل مكة ذهب إلى منى عليه الصلاة والسلام، صلى في منى ظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بتاع يوم 9، ثم انتظر حتى طلعت الشمس ودفع إلى عرفة صلى الله عليه وسلم. طبعا مكة بعدها منى بعدها مزدلفة بعدها عرفة، دي أماكن في مكة زي كده عندنا في أي بلد، في حي كذا وراء حي كذا وراء حي كذا، أماكن تقسيمات وأحياء داخل مكة، لكنها من المناسك ومن الشعائر، وحدود الحرم تنتهي بنهاية مزدلفة. عرفة ليست من الحرم، عرفة حلال، منطقة حلال وليست حرام. الحرم حدود الحرم تنتهي من بداية، تبدأ من بداية حد الحرم عند دخول مكة من أعلاها وتنتهي بمزدلفة نهاية مزدلفة. بات النبي في منى يقصر الصلاة، صلاة ربعية 2 صلى الله عليه وسلم، ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، ودفع بعد شروق الشمس من منى إلى عرفة مرورا بمزدلفة، بس مش هيقعد في مزدلفة دلوقتي عليه الصلاة والسلام. وأمر بقبة له أن تضرب في نمرة، نمرة ديت فين؟ في عرفة، وفيها مسجد دلوقتي هناك اسمه مسجد نمرة، ومسجد نمرة اللي في عرفة جزء منه تبع حدود عرفة وجزء منه خارج حدود عرفة، لذلك ينتبه الحاج اللي واقف عرفة لو داخل المسجد أن يبقى في المنطقة اللي تبع حدود عرفة وليس المنطقة اللي خارج حدود عرفة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الركب أنه يسبقه ويضرب له قبة خيمة في نمرة في عرفة صلى الله عليه وسلم. وصل النبي إلى عرفة عليه الصلاة والسلام قبيل الظهر، طبعا المسافة من مكة أو من منى إلى عرفة ممكن نقول حوالي 10-12 كيلو في الحدود دي تقريبا يعني. لما جاء وقت صلاة الظهر، كان في زمان النبي وافق يوم عرفة يوم جمعة، وافق يوم عرفة يوم جمعة، وذلك العلماء احتاروا هل الخطبة النبي خطبها كانت خطبة خاصة بعرفة أو خطبة جمعة، لأن عرفة كانت يوم جمعة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. دي مسألة بحث، مسألة بحثية، يعني أنا مش عايز أقلب درس السيرة درس فقه، لكن أنا بحكي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لما زالت الشمس اللي هو وقت الساعة 12 و5 12 و10 12 وربع كده، بعد زوال الشمس بقليل من كبد السماء، النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيب، خطب بقى خطبة عرفة المشهورة. طبعا الراجح أن الخطبة خاصة بعرفة بالمناسك وليست خطبة جمعة، وأن المسافر ليس عليه جمعة أصلا. وقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن دماءكم، شوف بقى الخطبة النبي هيخطبها، يا أيها الناس اسمعوا مني فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أنا عايزك تتخيل مشهد عرفة والنبي واقف على ناقته القصواء صلى الله عليه وسلم، ومن 100,000 إلى 140,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حوله ملتفون صلى الله عليه وسلم. الأعداد المسجلة في الكتب من 100,000 إلى 140,000، البعض يقول 120,000، البعض يقول 100,000 بس، البعض يقول 80,000، خلونا نتوسط نقول قرابة 100 إلى 120,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ووفود العرب والقبائل كلها جاية تتعلم مناسك الحج للشعيرة الأخيرة التي لم يتعلموها إلى الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على ناقته يا أيها الناس اسمعوا مني فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وكأنه يشعر صلى الله عليه وسلم أن ده آخر لقاء عام مع هذه الوفود الهائلة. وقال أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. دماءكم يعني دماء المسلمين، يعني انت حرام تريق دم مسلم، واموالكم حرام تاخد مال مسلم، واعراضكم حرام تعتدي على عرض مسلم. حرمة المسلم دمه وماله وعرضه كحرمة مكة، ف في شهر حرام في بلد حرام في يوم حرام. وهذا تعظيم لحرمة المسلم، إن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة والأرض الحرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين. كل بقى الدماء اللي حصلت في الجاهلية خلاص نقطة من أول السطر امسح. وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث قتلته هذيل من مضر. ربيعة بن الحارث واحد من قبيلة النبي من مضر، قتلته هذيل. النبي قال دمه موضوع مش هناخد طاب. كل دماء الجاهلية موضوعة خلاص، الإسلام نسف كل ما كان في الجاهلية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. وأول ربا أضعه ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب. سيدنا العباس عم النبي كان يتعامل بالربا قبل نزول تحريم الربا في الإسلام. فنبقى الأول ربا بمنعه ربا العباس عمي موضوع تحت قدمي، اللي مسلف بزيادة وبربا ملوش ربا. لكم رؤوس وأموالكم لا تظلمون ولا تظلم، أول واحد بطبع عليه قرار عمي صلى الله عليه وسلم، وأول واحد بطبع عليه قرار وضع الدماء وعدم الثأر ربيعة بن الحارث من قبلتي قتلته هذيل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيضع الأطر العامة للتصور المنظومة الإسلامية. كل ما قتل في زمان الجاهلية خلاص انسوا، دماء موضوعة هدر. كل ما كان يخالف الإسلام بعد مجيء الإسلام هدر. ربا الجاهلية موضوع، دماء الجاهلية موضوع. وكأن النبي بيرسخ لنا مبدأ أن كل حاجة حرام لا يقرها الإسلام لازم أنت كمان تقول موضوعة تحت قدمي هاتين، حتى لو الناس كلها بتعملها. رسالة لكل واقع في مال حرام أو معاملة ربوية أو معاملات بنكية، نقول له قول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. حتى لو الربا ده بتاعي وانا اللي اتعاملت بيه، موضوع يعني منتهي هدر، همنعه هوقفه. اللي واقع في حرام وإباحية وعلاقة محرمة لازم كل علاقات الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين. الإسلام جه الدنيا نورت، الظلام انقشع، مش عايزين نرجع للجاهلية تاني. ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، ألا إن الشيطان قد يأس أن يعبد في أرضكم. نبقى كده في خطبة العرفة صلى الله عليه وسلم. اللي لسه وقع في التبرج ولا بسيتش الحجاب لابد أن تقول أن تبرج الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. إخواننا عايزين نحط خط أحمر، مجيء الإسلام لازم يغير فيك، ما أقره الإسلام تقره وما منعه الإسلام تنتهي. أما المسلم إزاي؟ مسلم ومسلمة يعني مستسلم لأمر ربه. النبي بدأ بتطبيق القوانين على نفسه، دي النقطة الثانية والفائدة الثانية، ان القائد والملهم لابد ان يبدأ بنفسه اولا، وان فاقد الشيء لا يعطيه. النبي كان بيطبق على نفسه قبل ما يطبق على غيره. قال: لو والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يده، لو بنت سرقت هقطع ايديها، لو عمي بيتعامل بالربا اضعه ولو ربا عمي، لو حد قتل من عندنا في الجاهلية دمه هدر ولو كان من قبيلتي صلى الله عليه وسلم. ابدأ بنفسك، ما تقولش ما الدنيا تتصلح بعمل، ما تستناش الناس تتصلح عشان انت تتصلح. كن اول القادمين الى الله، وانا اول المسلمين، وامرت ان اكون من المؤمنين، قل اني امرت ان اكون اول من اسلم. انت امرت ان تبقى اول من يستسلم لامر ربنا، ما تستناش الدنيا حواليك. انت ممكن تعيش حياتك وتموت ولسه الدنيا حواليك ما التزمتش، هل ده مبرر هتقوله ربنا يوم القيامة؟ انت مسؤول عن نفسك، ستموت وحدك وتدفن وحدك وتسأل امام الله وحدك، حد ساعتها من الناس هينفعك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اما انكم ستسألون عني فما انتم قائلون؟ فقالوا: سنقول يا رسول الله بلغت واديت. فرفع إصبعه إلى السماء صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا أيها الناس صلوا خمسكم وصوموا شهركم وحجوا بيت ربكم وصلوا أرحامكم تدخلوا جنة ربكم بسلام. يا أيها الناس اتقوا الله في النساء. شوف النبي بيوصي بالنساء وملكة اليمين حتى في آخر حجة الحجة الوداع دي. النبي مات بعدها بثمانين يوم صلى الله عليه وسلم. ألا يا أيها الناس اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. عواني جمع عانية وهو الأسير. عوان يعني أسيرة. المرأة مع زوجها زي اللي أسر واحدة بقت مقصورة عليه بتاعته ملكه هو وأولاده، فبقت وهبة نفسها ليه هو وأولاده. فيراعي هذه التضحية التي تقدمها المرأة والأم. يا أيها الناس اتقوا الله في النساء، خاف ربنا في معاملتك ليها، لا تضربها لا تهنها، فإنهن عوان عندكم. أخذتمهن بشرع الله وبحق الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهون. ليك على زوجتك ألا توطئ فراشك إنسانا تكره، فإن فعلن فاضربهن ضربا غير مبرح. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ألا فليبلغ الغائب منكم الشاهد، بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أوعى من سامع. سمعتوا، بلغوا الكل اللي وراكم. 140,000 صحابي دول هم اللي حيبلغوا سيرة النبي وحجة النبي للعالم كله، اللي وصلتنا النهاردة عن طريقهم رضي الله عنهم أجمعين. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، ألا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. ختم النبي خطبة عرفة صلى الله عليه وسلم، ثم أذن وصلوا الظهر ركعتين، وأقاموا صلى العصر ركعتين جمعا ظهر العصر مع بعض، ثم دفع بطن ناقته الاتجاه إلى بطن الوادي عند جبل الرحمة عند الصخرات صلى الله عليه وسلم، وأخذ يرفع يده ويتبتل ويدعو صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. وطبعا أفضل دعاء يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أفضل ما قلت وأفضل ما قال نبيون بعدي، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أخذ نبي يدعو عند الصخرات جبل الرحمة في بطن وادي عرفة صلى الله عليه وسلم. وطبعا الذهاب للمكان ده سنة وليس واجبا، وإنما الواجب أن تقف بعرفة في أي مكان، والأحب والمستحب ما فعله النبي الدخول إلى بطن الوادي عند الصخرات في جبل الرحمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من استطاع فليفعل، الأجر طبعا على قدر المشقة، أجرك على قدر نفقتك ومشقتك. يبقى كده السيدة عائشة وهي بتعمل العمرة الأخيرة زي ما هيجي معنا صلى الله عليه وسلم. ثم المغرب أذن، قبل ما المغرب يأذن أو بمجرد ما أذن المغرب دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة راجعا بقى قافلا عشان يرجع إلى مزدلفة، وأخذ معاه أسامة بن زيد أردفه معه صلى الله عليه وسلم. طريق زحمة جدا، تخيل 120,000 ماشيين مع بعض، والطرق زمان ما كانت ممهدة زي دلوقتي كمان، فتخيل كم الزحام. النبي على فكرة حج راكبا على ناقته صلى الله عليه وسلم، زي ما قلنا حتى لما جه البيت وطاف طاف على ناقته من الزحام الشديد صلى الله عليه وسلم، واستلم الحجر بمحجنه بالعكاز بتاعه عليه الصلاة والسلام. وهو راجع النبي صلى الله عليه وسلم ماشي بالراحة بالناقة وشادد خطام الناقة بقوة عشان يمنحها انها تخبط حد، لان الزحمة جامدة، حتى ان رأى الراحلة وجه الراحلة كان قريبا من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل ان من كتر ما هو شاددها عشان يمنحها انها تتسرع فتدوس حد او تخبط حد من الزحمة الشديدة، الدبة راسها من شدة اللجام قريبة من ورك النبي او فخذ النبي وهو قاعد على الناقة صلى الله عليه وسلم، وأردف معه أسامة بن زيد، وفي مرة تانية أردف الفضل، وفي مرة أردف جابر. لذلك الثلاثة دول أكتر ثلاثة بالذات أسامة وجابر وصفوا حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: يا أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن الإضاعة ليس من البر. يعني مش الشطارة أن أنت تسرع في الحج، بل الشطارة في الحج السكينة. السكينة دي الطمأنينة، الهدوء، الرفق، مش بالسربعة ولا بالدراع. فكان صلى الله عليه وسلم يشد ناقته ويمنعها، فإذا وجد فجوة النص، ساعات ما يلاقي مساحة فاضية يطلق العنان للناقة أنها تمشي، أول ما يلاقي الزحمة تاني رجعت تشد، لحد ما وصل مزدلفة بعد المغرب صلى الله عليه وسلم. ما بين عرفة مزدلفة حوالي 4.5 كيلو أو 5 كيلو تقريبا. خلاص هو خلص وراجع بقى عليه الصلاة والسلام، طبعا الدعاء يوم عرفة. ف وصل مزدلفة بعد المغرب، أمر بالأذان فأذن وصلى، أقام وصلى المغرب ثم أقام وصلى العشاء جمعا. المغرب العشاء يوم عرفة بتصلوا جمعا في مزدلفة، جمع تأخير، سواء أدركهم في وقت المغرب أو في وقت العشاء صلى الله عليه وسلم. وبيت في مزدلفة عليه الصلاة والسلام إلى الفجر، بعد طلوع الفجر قام توضأ وصلى الفجر، ده فجر يوم العيد بقى يوم النحر يوم 10 ذو الحجة، صلى الفجر صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى المشعر الحرام، ده مكان في مزدلفة، واذكروا الله عند المشعر الحرام، وأخذ يدعو ويتبتل دعاء كبيرا صلى الله عليه وسلم عند المشعر الحرام، ثم توجه إلى منى وأذن للنساء والأطفال والضعفة والعجائز إن هم يدفعوا إلى منى من بالليل من بعد منتصف الليل، وأذن للعباس وسوقات الحشيش أيضا أن يدفعوا إلى مكة من بعد منتصف الليل عشان يجهزوا الماء اللي هيشربوه للحجاج اللي جايين عطشانين، وأذن لرعاة الإبل أن يذهبوا مبكرا. فبالتالي العلماء، بعض العلماء استفاد من دي أن من له عذر له أن ينصرف من مزدلفة بعد منتصف الليل، وأنه كده يكتب له مبيت، لكن مبيت في مزدلفة واجب وتركه يوجب دم. أما الانصراف بعد منتصف الليل للنساء والضعف والصبيان والعجائز ومن له عذر وسوقات الحجيج وخدام الحجيج فيجوز له ذلك، كما فعل النبي مع العباس ومع زوجاته، قدمهن قبله صلى الله عليه وسلم متجهين إلى منى عشان يرموا الجمرات ويذهبوا إلى مكة ليطوفوا طواف الإفاضة. النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق جمع الحصيات واختار الطريق اللي وصله على جمرة العقبة الكبرى مباشرة، كل ده وهو يلبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه. وصل جمرة العقبة يوم النحر بيرموا جمرة العقبة الكبرى، بس رمى السبع حصيات يكبر مع كل حصاء صلى الله عليه وسلم، بمجرد ما بدأ الرمي انقطعت التلبية وبدأ التكبير، تكبيرات العيد بقى احنا يوم العيد خلاص. رمى السبع حصيات صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة الكبرى، ثم كده يبقى تحلل، ذهب إلى الحلاق حلق شعره صلى الله عليه وسلم، جاب طلحة حلق شق شعره الأيمن ثم شق شعره الأيسر، ووزع شعره على الناس ليتبركوا به، أثر من أثر النبي صلى الله عليه وسلم. ونحر هديه، النبي نحر 63 ناقة بإيده عليه الصلاة والسلام، وأعطى علي فأكملهم 100، وأمر أن يطبخ قطعة لحم من كل واحدة، وأكل من لحمها وشرب من مرقها صلى الله عليه وسلم. ثم دفع إلى منى، وكثير من الروايات بتقول ان النبي الى مكة، قصدي النبي رجع مكة صلى الظهر هناك، ودي يعني فيها بعض الاضطراب في الاحاديث، او يعني في فهم الناس للاحاديث، ان ازاي النبي صلى الله عليه وسلم لحق يوصل وهو طالع من مزدلفة بعد الفجر، يوصل منى يرمي الجمرات صلى الله عليه وسلم ويذبح 100 ناقة وينطبخ وياكل ويشرب مراقهم وينزل مكة ويلحق طواف الافاضة قبل صلاة الظهر او عند صلاة الظهر، مع المسافات زمان والركوب على الناقة الأمر فيه صعوبة. هل فعلا النبي أدرك طواف الإفاضة عند الظهر أم بعد ذلك؟ الراجح أنه أدركه في صلاة الظهر صلى الله عليه وسلم. وصل مكة وجد بنو عبد المطلب يسقون الحجيج وعلى رأسهم العباس، فقال انزعوا يا بني عبد المطلب، فوالله لولا أن يغلبكم الناس عليه لنزعت معكم. انزعوا، النزع اللي هو يعني حمل الماء من بئر زمزم عشان يشربوا الناس، والنبي خاف ينزل عشان الناس تتلم عليه فيحصل زعام شديد، سحام شديد، فشرب وهو على ناقته صلى الله عليه وسلم، وطاف طواف الافاضه اللي هو طواف الركن اللي هو طواف الزياره بيسموه، ده ركن بقى الطواف بتاع الحج، طواف الافاضه او الزياره بيسموه كده. ثم صلى الله عليه وسلم ثم رجع الى منى عليه الصلاة والسلام عشان يبات التلات أيام في منى 11 و12 و13 يرمي الجمرات بعد الزوال بعد صلاة الظهر، سبع حصيات عند الجمرة الصغرى ويدعو، سبع حصيات عند الجمرة الوسطى ويدعو، سبع جمرات عند حصيات عند الجمرة الكبرى ولا يدعو بعدها وينصرف صلى الله عليه وسلم أيام التشريق، ثم يعود إلى مكة بانتهاء أيام التشريق عشان يطوف طواف الوداع. لما رجع مكة بقى فوجئ أن السيدة صفية حاضت، عائشة طهرت وعوضت الطواف والسعي اللي فاتوها وأنهت حجة مع السيدة صفية اللي حاضت، فقال أحابستنا هي، هتحبسنا، وده دليل ان اللي حاضت قبل طواف الإفاضة هتحبس في مكانها لحد ما تطهر عشان تطوف طواف الإفاضة، لان طواف الإفاضة ركن. فقالوا له يا رسول الله لقد طافت طواف الإفاضة، لكن يبقى لها طواف الوداع وهو واجب وليس ركن، يسقط بالحيض والنفاس. فقال النبي لا عليها فلتدفع. خلص النبي طواف وداعه عليه الصلاة والسلام، وأخذ زوجاته خرج السيدة عائشة بقى قالت له يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحجة واحدة. قال يا عائشة قد دخلت عمرتك في حجتك. فقالت يا رسول الله أريد أن أعتمر. فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، يطلع بها التنعيم عشان تعتمر. أنت في مكة لازم تطلع مكان حل خارج حد الحرم تحرم منه زي التنعيم أو الجعرانة أو عرفة، وترجع تاني الطف وتسعى رضي الله عنها وأرضاها. وده دليل على جواز فعل النسك العمرة بعد الحج، والناس وعلى دليل على جواز فعل أكثر من نسك في سفرة واحدة، وإن كان كثير من المفتين الحرم يفتوا بغير ذلك، لكن راجح أنه ينفع، لأن النبي خلى عائشة تعمل عمرة وهي لسه مخلصة الحج، وعمرة مخلصها حج في عمرة اللي هي القران، وخلاها تعمل عمرة بعدها على طول بيوم، فينفع لما روح مكة أعمل عمرتين وثلاثة، أو بعد الحج أعمل عمرة واثنين، ينفع. بس أجرها أقل من أجر العمرة اللي أنت جاي لها من بيتك من بلدك، لأن النبي قال لها افعلي واعتمري، لكن أجرك على قدر نفقتك وجهدك، لأن يعني نفقتها وجهدها في العمرة الأخيرة دي بسيطة، هي أصلا كده كده في مكة هتطلع للتنعيم وترجع، غير اللي جاي من المدينة مخصوص، بس تقبل عمرة تقبل عمرة. ولذلك العلماء استحبوا اللي ناوي يعمل عمرة بعد الحج أو ناوي يعمل عمرة بعد عمرة إنه ما يحلقش شعره خالص في العمرة الأولى أو في الحج الأول، عشان يبقى جزء من الشعر يبقى يحلقه في النسك الثاني اللي عايز يعمله أو هيعمل عمرة تانية أو كده يعني. خرج النبي من مكة صلى الله عليه وسلم قافلا إلى المدينة يوم 14 ذو الحجة، والسيدة عائشة داخلة هي وعبد الرحمن أخوها لسه عشان تطوف وتسعى، فانتظرها النبي في سرف مكان على حدود مكة، فطافت وساعت وتحللت ثم عادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يطيب خاطرها، انتظرها وعطل الركب كله ونزل على رأيها عشان ترجع بعمرة مع الحج صلى الله عليه وسلم. نسيت أقول إن النبي يوم النحر اللي هو يوم 10 ذو الحجة خطب خطبة تانية في الصحابة وقال يا أيها الناس أي يوم هذا أي شهر هذا، فقالوا شهر ذو الحجة، فقال أي يوم هذا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقلنا هذا يوم النحر، فقال وأي بلد هذه حتى ظننا، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميها بغير اسمها، فقلنا يا رسول الله مكة بلد الحرام، فقال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا إن الشيطان قد يأس أن يعبد في أرضكم صلى الله عليه وسلم. نزلت في يوم عرفة الآية بتاعت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سيدنا عمر بيحكيها لما دخل عليه يهودي في خلافة عمر بن الخطاب وقال آية نزلت عندكم معاشر المسلمين لو نزلت عندنا لاتخذناها عيدا. فقال له عمر وأي آية؟ قال قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ده دين الدين كامل، أكملت لكم دينكم، ديننا مش ناقص، ديننا كامل، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دين. فقال عمر والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، لقد نزلت على النبي يوم عرفة وهو على ناقته يخطب وأنا آخذ بخطام ناقته صلى الله عليه وسلم. ثم بكى عمر حين نزلت هذه الآية وقال ما كمل شيء إلا ونقص، مدام الدين كمل وتمت النعمة يبقى النبي حيموت صلى الله عليه وسلم، انتهت مهمته. هذه إشارة برضو لقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وده معناه أن بعد كده تحصل فتن، لأن ما كمل شيء إلا وبدأ ينقص. فبكى عمر رضي الله عنه وارضاه، انتهت حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقفل راجعا هو وأصحابه. هو النبي حج حج قران وأصحابه حج حج تمتع عمرة ثم تمتع بها إلى الحج، وزوجاته كنا متمتعات ما عدا عائشة عشان حاضت فحجت قرانا مثل النبي ثم اعتمرت بعد ذلك رضي الله عنها وأرضاها. حصل بقى أحداث كثيرة في حجة النبي، أعرابي وقع من على ناقته والناقة دست عليه بالخطأ فقتل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبعث يوم القيامة لبيا فلا تخمروا رأسه ولا تطيبوه وعملوه كأنه لسه محرم، الرجل ده لسه محرم ودفن في لبس الإحرام بتاعه، وقال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. حصل حديث كعب بن عجرة لما آذاه هوام رأسه حشرات في شعره مش قادر يستحمل، فالنبي أذله أنه يحلق شعره وأنه يكفر أو يفدي عن حلق الشعر، وده محظور من محظورات الإحرام، بأنه يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو ينسك بشاه. ونزلت الآية وأتموا الحج العمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولذلك النبي ما عرفش يتحلل لأن كان معاه هدي، والهدي لا يبلغ محله إلا لما هيذبح يوم النحر، فلم يحل نبي إلا يوم النحر. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. طب الصحابة ما كانتش معهم هدي، فحلوا رؤوسهم عادي قبل يوم النحر. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، ودي نزلت في كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه لما آذاه هوام رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يصوم 3 أيام يطعم 6 مساكين ينسك بشهر. فمن لم يستطع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. تمتع بالعمرة إلى الحج عليه هدي، وده اللي عمله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تمتعوا بالعمرة إلى الحج فكان عليهم هدي، يعني يذبحوا فدي ذبيحة لله قربانا. واللي معهوش يجيب الفدية هيصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك عشرتهم كاملة. 3 أيام في الحج قيل هم 6 و7 و8، وقيل هم 11 و12 و13، و7 أيام لما يروح الأهل، يبقى يتم 10 أيام بدل ما يذبح شاة إذا لم يجد مالا يشتري به هديا يذبحه للحرم. حصل بقى أن بعض الصحابة جم للنبي: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، نحرت قبل أن أرمي، رميت الجمار قبل أن كده. فقال صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فكان لا يسأل عن شيء صلى الله عليه وسلم إلا وقال يومها افعل ولا حرج. ده من التيسير، ترتيب رمي الجمار والحلق والنحر، الترتيب الثلاثة دول فيه نوع من التساهل ونوع من المرونة. افعل ولا حرج، ولما بيعمل 2 من الثلاثة دول بيبقى تحلل التحلل الأول، وحل له كل شيء كان محرما عليه من الطيب ولبس المخيط وغطاء الرأس والكلام ده ما عدا النساء. لا يحل له النساء إلا بعد أن يتحلل التحلل الثاني، وهو أن يرجع مكة ويطوف طواف الإفاضة اللي طافه النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. وأجاز بعض العلماء تأخير طواف الإفاضة أن يبقى مع طواف الوداع في الآخر إذا كان في مشقة شديدة وزحام شديد في النزول لمكة في اليوم ده. حجة النبي صلى الله عليه وسلم كده انتهت، وإن شاء الله المرة القادمة بقى نتكلم عن بداية مرض النبي بعدما عاد إلى المدينة وأواخر الأيام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.